إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، مقصود رسالة الكريم أصولها والغاية من هذه الرسالة الجليلة رسالة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. جمع الله تعالى أصول هذه الرسالة الكريمة ومقصود بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودبدة رسالته في خمس أصول ذكر الله تعالى في سورة الأحزاب بقوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى أرسله شاهدا. فيا أيها الأحبة الكرام، يا أيها المسلمون رجال ونساء، يا أمة محمد، إن الله تعالى أرسل رسوله شاهدا عليكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق وأعفف الخلق، يشهد عليكم يوم القيامة بين يدي ربكم تبارك وتعالى، يشهد أنه بلغكم الرسالة وأداكم الأمانة، يشهد أنه أحل لكم الحلال وحرم عليكم الحرام، يشهد أنه بلغكم أن الصلاة واجبة وأن الزكاة واجبة وأن الصوم واجب وأن صلة الأرحام واجبة وأن بر الآباء واجب وأن أكل الربا حرام وأن عقوق الأمهات والوالدين والوالدين حرام وأن الله تعالى حرم عليكم المحرمات. يشهد رسول الله عليكم بين يدي الله تعالى بأعمالكم. لماذا عصيتم رسول الله؟ قال الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تبرق عيناه صلى الله عليه وسلم عندما يسمع هذه الآية، وذلك لشدة أمر ذلك للموت في العصير. الناس نفوذ يجمعهم الله تعالى ويأتي رسول ما يشهد علينا. يا عبد الله، يسأل عليك رسول الله يا من تتخلف عن الجماعة، يسأل عليك احذر أن يأتي رسول الله يوم القيامة خصمك يوم القيامة يقول: بلغته يا رب أن الصلاة واجبة، ما بال الناس يتخلفون عن الصلوات خاصة الفجر والعشاء أو العصر. بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وصلهن لربهن وحافظ على خشوعهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه. وقال بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه. ولما جاء رجل وقال انه اعمى وليس له قارئ يقود الى المسجد فهل تجري رخصه؟ فقال: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم. قال: فحي هلا، يعني اجب النداء. ايها الاحبه الكرام، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على امتي يوم القيامه بالله عليه. اعجب النداء ماذا يقول يوم القيامه لرسول الله عليه الصلاه والسلام؟ والله تعالى ذمه ايما ذم، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من النفس. حرم الله تعالى الربا، واحل الله تعالى البيع للعباد. فماذا تقول لربك وماذا تقول لرسولك عليه الصلاه والسلام؟ لو سالك احللت لك البيع لماذا تعاملت بالربا؟ ودرهم يقول الرجل الذين نسال الله ان يسلمنا جميعا وان يسلم المسلمين اشد عند الله من كذا وكذا دميه، والعياذ بالله. ايها الاحبه الكرام، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على الابناء ببرهم الاباء. يا ايها الابناء، يا ايتها البنات، بروا اباءكم وابناءكم وامهاتكم، عليكم بالبر، فانه لا افرج للعبد ابدا في دنياه بعد اداء الفرائض من بر الوالدين، ولا اشد عقوبه على العبد بعد انتهاك الحرام وبعد الشرك بالله تعالى من حقوق الوالدين. واسمعوا لهذا الحديث العظيم، قال فيه سيد الاولين والاخرين: ما أجدر أن يعدل الله تعالى العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يستكمله له من عذاب في الآخرة من البغي وعقوق الوالدين، من البغي وعقوق الوالدين. إذا جاء رسول الله وسألك لماذا كنت تعق أباك أو أمك، ماذا تقول له؟ بعض الأبناء لا يبالون أبدا ببرهم لآبائهم وأمهاتهم، الشيطان يمزهم أبزا. وقد حذرنا رسولنا فقال صلوات ربي وسلامه عليه، قال: لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: مدمن خمر، وعاق لوالديه، والمنان. ماذا يقول مدمن الخمر لرسول الله اذا سال يوم القيامه: انا محرم عليك الخمر، انزل ربي علي كتابا يتلى وسمعته، يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وما بالك تشرب الخمر؟ وقد حد رسول الله الخمر فقال: كل مسكر الخمر، عليه الصلاه والسلام. ماذا يقول تاجر المخدرات لرسول الله اذا لقاه؟ لعلك لا تتخيل هذا الان، واضرب لك الامر اقول لك: لو ان شريكا من قومك انت تجله وتعظمه، يدخل على عوراتك وعلى عيونك ويسألك عن هذه الزلات، أما تستحي؟ أما تستحي يا عبد الله؟ ولا يوجد أشرف ولا أجل في الخلق فاطمة من رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يوم القيامة يشهد عليك يا مدمن الخمر، يا آكل الربا، يشهد عليك يا من تسمع النداء وتفر وتنفر من سماع القرآن. الله تعالى قال: إنا أرسلناك شاهدا، يشهد عليكم وأنتم جميعا يرد بل يكتبه. فيسأل رب العالمين قومه هل بلغكم نوح؟ فيقولون لا والله يا رب ما جاءنا من نذير ولا بشير. فيقول يا نوح من يشهد لك؟ قال يشهد لي محمد وقومه فأنتم شهداء الله تعالى على الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا عليه الصلاة والسلام التسليم. أيها الأحبة الكرام، تشهدون أن الله تعالى، تشهدون أن نوح بلغ قومه وأرسل إليهم الرسالة التي أمر الله تعالى بها. لو سألت كيف أشهد وأنا أرى نوح؟ لكنك يا عبد الله آمنت بالقرآن الكريم الذي أنزله الله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الله تعالى قص لنا خبر صدق وعدل. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إلى آخر الآيات الكريمات التي ذكرها الله تعالى في غير من آية بإرسال نوح إلى قومه، وكذلك سائر الأنبياء والرسل. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال الأئمة إن الله تعالى أرسل رسول الله المبشر عليه الصلاة والسلام، والمبشر من شأنه أن يذكر المبشر والمبشر به، يعني أنه جاء يبشر من ويبشرهم بماذا؟ جاء يبشركم أنت، يبشر المؤمنين كما ختم الله هذه الآيات الكريمات بقوله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. اللهم اجعلنا ذلك الفضل الكبير يا رب العالمين بفضلك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. وبشر وإن أرسلناك شاهدا ومبشرا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. جاء القرآن الكريم بالإخبار أن رسول الله جاء يبشركم أنتم يا معشر المسلمين، يبشركم لئلا استقمتم على طريقة الله وسرتم على أهل الله ولرسوله فأنتم من المبشرين في الدنيا والآخرة بشريات هائلة بالعافية في الأبدان وسعة الأرزاق والأمن والأمان والطمأنينة والتمكين في أرض الله تعالى. ثم زيادة على ذلك الرضوان من رب العالمين والجنان يوم القيامة، وأن تكرموا بأن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصدق الله حيث قال ومن يطع الله والرسول فأولئك دعا الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يبشركم ربكم تعالى كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ربا، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان أدخله الله الجنة، جاهد في سبيل الله أو مات في بلده التي ولد فيها. والحديث ثابت صحيح. أيها الأحبة الكرام، جاء رسولنا يبشر المؤمنين، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أن لهم أجرا حسنا. فيا عبد الله كن من هؤلاء المبشرين، احرص دائما أبدا أن تكن عبدا لله مطيعا له محبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تسارع في الخيرات وتجتنب المحرمات، فإن تقتضي إزالة السيئات بسببها فيوجب بالعقد الميران. فيا عبد الله، أهل الإيمان هم أهل البشرى، ليسوا أهل الكفر والعصيان. اليهود ليسوا مبشرين، النصارى ليسوا مبشرين، الرافضة أعداء الصحابة الكرام ليسوا من أهل هذه البشرى، كذلك الخوارج الذين يخرجون على المسلمين ويقتلونهم بغير حق ليسوا من أهل هذه البشرى. إلا أن يتوبوا إلى الله تعالى قبل موتهم، فمن تاب تاب الله عليه وإن عظم ذنبه وكفر. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، نذيرا للكافرين ونذيرا للعصاة والبغاة، نذيرا للظالمين الذين يظلمون الناس ويبغون عليهم. ومر معنا في الحديث ما من ذنب أكثر أن يعذب الله تعالى العقوبة لصاحبه مع ما يتخذ له في الآخرة من العذاب من البغي وقطيعة الرحم، من البغي أي العدوان على الناس. وقال ربنا تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيا أيها الأحبة، رسولنا أرسله الله تعالى نذيرا للظالمين الذين يظلمون أنفسهم بالشرك بالله تعالى، ويظلمون الناس بأن يسفكوا دما حراما. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الثلاث لا رابع لها، ليس هناك سبب رابع لقتل المسلم من طمع في ماله أو طمع في الرياسة التي هو فيها أو غفل من داره أو أرضه. لا يا عبد الله، إذا أرسل الله رسولنا محمدا صلوات ربي وسلامه عليه شاهدا ومبشرا ونذيرا، والرابعة داعيا إلى الله بإذنه، داعيا إلى الله، أي أن الله تعالى أرسل الرسل ليسوا قضاة أو يحكمون على الناس، بل أرسلهم الله تعالى يدعون إلى الله تعالى ويخبرونهم أن من أطاعهم فهو في النعيم المقيم ومن عصاهم فهو في العذاب الأليم. قال ربنا تعالى عن نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. احملوا هذه الأمانة العظيمة رجالا ونساء. الدعوة ليست قاصرة على الرجال، بل واجب على الأخوات الكريمات أن تحمل هم الدعوة إلى الله، فيدعو الجميع إلى الله تعالى. وقال حبيبنا عليه الصلاة والسلام: لأن يأتي الله بك رجلا واحدا خير لك من أم النعم. أيها الأحبة الكرام، خير لك من أم النعم من الإبل النفيسة والأموال الغالية. إذا أيها الأحبة، عليك أن تكن داعيا إلى الله، لعل الله تعالى يدخر لك ذلك بعد موتك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أيها الأحبة، كلنا دعاة إلى الله، كلنا ننظر جمال هذا الدين، كلنا ننظر حسن هذه الشريعة وتمامها وصلاحها لكل زمان ومكان. فعلى قدر تمسكنا بأمر الله، على قدر دعوتنا غيرنا إلى الله تعالى. ويا سعادتك يا عبد الله، لو أن الله قبل منك الدلالة عليه، فإنك تكن من أخير الخلق يوم القيامة. واسمع إلى قوله تعالى: داعيا إلى الله بإذنه، أي أنك لا تدعو إلى الله إلا بإذن الله. لذلك قال الإمام القرطبي: يجب على الدعاة إلى الله أن يجتهدوا في الدعاء عليهم هذا التمكين. نسأل الله أن يوفق الجميع على كل خير وأن يجنبنا الزلل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، خامسة هذه الكرامات والبركات يقول الله تعالى فيها: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سراجا مضيئا بالناس يضيء لهم الطريق فيأخذهم من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الشهوات إلى نور الطهارة. فيا عبد الله، والله الذي لا اله غيره لا نور لنا في حياتنا ابدا، ولا نور لنا على الصراط، ولا نور لنا يوم القيامه بين يدي الله، الا اذا اخذنا ذلك النور من سيد ولد ادم محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام بالتسليم. فيا ايها الحبيب، يا من تريد الرفعه في الدنيا والاخره، عليك ان تقبل على القران وأن تكمل على السنة. ونحن في زمان في أمس الحال أن يرجع أبناء الإسلام إلى دين ربهم، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، يتمسك بآدابه ويستمر بسنته ويهتم بهديه ويحل حلاله ويحرم حرامه. أيها الأحبة الكرام، لا هدى لنا أبدا ولا بصائر ولا نور إلا إذا سرنا في طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنوازل وإياكم ومحدثات الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فيبصرك الله تعالى بالحلال والحرام، ويبصرك الله تعالى بأمورك كلها إذا أقبلت على كتاب الله وأقبلت على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من خير عباده، وأن يجعلنا من أحباب رسوله عليه الصلاة والسلام. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم يا مسلم القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لأسمائك الحسنى وصفاتك العلى عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم يا رب العالمين. اللهم اجزم المسلمين جميعا كل خير، وأدموا عليهم ونمه لهم يا رب العالمين، واكفهم شر الهموم والأحزان. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم احفظ قطر وأهلها والمقيمين فيها إلى آخر الزمان، وسائر بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم أكرم عبادك بالدعوة إليك يا رب العالمين. اللهم استخدمنا جميعا في الدلالة عليك يا حي يا قيوم. اللهم أعلم هذا التمكين علينا يا رب العالمين، وزدنا جميعا من فضلك يا حي يا قيوم. اللهم احشرنا يوم القيامة تحت لواء نبينا محمد، وأوردنا حوضة، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة بريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تنفعنا السفهاء منا، صلى الله على محمد وآله وصحبه وأقم الصلاة.